بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة القول كما نعوذ بك من فتنة العمل. وبعد، فهذا هو الدرس 63 في سلسلة دروس النحو. أخذنا في اللقاء الماضي في باب التصغير شواذ التصغير، وبه انتهى باب التصغير. ثم أخذنا من باب الإدغام التعريف وأقسام الإدغام ووجوب الإدغام وجواز الإدغام، وذكرنا أنه يجوز الإدغام في 4 مواضع. كنا قد تحدثنا عن الموضع الأول، واليوم نكمل المواضع 3 الأخرى. يقول الثاني والثالث والرابع، وسنأخذ أيضا الإعلال، سنأخذ الإعلال بالحذف والإعلال بالقلب. سنأخذ في هذا اللقاء الإعلال بالحذف فقط، أما الإعلال بالقلب سنأخذه في اللقاء القادم. يقول المؤلف رحمه الله: الثاني أي من المواضع التي يجوز إدغام المثلين وتركه يجوز. يقول الثاني أن يكون عين الكلمة ولامها يا أين لازما تحريك ثانيتهما، مثل عيا وحيية. إذن نلاحظ أن الشروط قد انطبقت في هذين المثالين. إذا أردنا أن نأتي بميزان عيية بمعنى تعيبة، وحيية من الحياة، فإننا نقول فعيلة، فالياء الأولى تقابل العين من فعيلة، لذلك نسميها عين الكلمة عيية فاعلة. العين من عية هي فاء الكلمة، والياء الأولى عين الكلمة، والياء الثانية لام الكلمة. يقول أن يكون عين الكلمة ولامها يا أين، إذن فعلا عية وحية، العين واللام كلاهما ياء، وهذه الياء الياء الثانية محركة تحريكا لازما لأنه فعل ماضي، فعل ماضي لازم يكون مبني على الفتح، فيجوز أن نفك الإدغام ننطق بها بيا أيني، ويجوز أن ندغم الياء أيني ببعضهما فنقول إما عية وإما عية وحية وإما حية، يجوز الوجهان. قال: فإن كانت حركة الثانية عارضة، طبعا نحن اشترطنا للإدغام وفك الإدغام أن يكون الياء أن تكون الياء الثانية محركة تحريكا لازما، فيقول هنا يأتي بمحترز لازما، يقول فإن كانت حركة الثانية عارضة للإعراب، مثل لن يحيي، فالفتحة التي على الياء هي حركة إعراب أتت بها لن، لأن لن تنصب الفعل المضارع، فإذا هذه ليست أصلية لازمة، ممكن لو لم تدخل لن، نعم، ودخلت لم مثلا لوجب تسكين الياء، ماذا نقول؟ بل يجب حذفها، نقول لن يحيي، لم يحيي، نحذف الياء الثانية كليا. نعم. قال فإن كانت حركة الثانية عارضة للإعراب مثل لن يحيى، ورأيت محييا، محييا مفعول به، ما الذي جاء بهذه الحركة بعد الياء أو على الياء؟ التحريك التنوين هو حقيقة على الياء، وما الألف بعدها إلا من أجل أن يعني نضع عليها التنوين، أو أن نمد مد العوض محييا عند الوقف. فأما حركة المفعول به هي على الياء، تظهر على الياء الثانية محركة بسبب دخول الفعل الذي يتعدى إلى هذا المفعول، رأيت محييا. فهذه الحركة إذن على الياء ليست لازمة، بل جاءت بها العوامل، فالعامل رأيت هو الذي جاء بهذه الفتحة. في هذه الحالة يقول امتنع إدغامه، كان في الأصل لو كانت هذه الحركة لازمة كان يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام، لكن هنا يقول امتنع الإدغام. لا لازم أقول لن يحيى ورأيت محييا، أما أن أقول لن يحيى لا يصح، يحيى هكذا. وكذا إن عرض سكون الثانية مثل عييت وحييت. طيب عيي أصلها هكذا، عيي فعل ماضي، والآن هو فعل ماضي، لكن الفتحة لا تظهر الآن، بل جاء سكون، عرض السكون من أجل التاء حتى لا تجتمع أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، لأن التاء تاء الفاعل مع الفعل أصبحت كالكلمة الواحدة حتى نصلهما ببعضهما، أصبحتا كالكلمة الواحدة عييت. فلا بد أن نعمل أي عمل من أجل أن نمنع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فسكننا ما قبل تاء الفاعل عييت. فهل هذا السكون على الياء الثانية التي هي لام الفعل هل هي لازمة من الأصل موجودة هذا، أم أن هذا السكون عرض بسبب التاء؟ عرض بسبب التاء. قال لذلك لا يجوز هنا الإدغام، لازم أقول عييت. أما عيدت مثلا لا يصح، حيدت لا يصح، هذا الإدغام. الثالث، الموضع الثالث الذي يجوز فيه الإدغام وفك الإدغام، يقول أن يكون في أول الفعل الماضي تاءان، إذا جاء بأول الفعل الماضي تاءان نعم يجوز أن ندغمهما ويجوز أن نفك الإدغام، مثل تتابع وتتبع، تتبع إذا جاء تاءان في أول الفعل الماضي فيجوز الإدغام، فيمكن لكن لازم تزيد قبلها، لازم زيادة همزة الوصل، نعم، حتى يمكن أن النطق بها بطريقة خفيفة وميسورة. ليه؟ لأنك إذا لم تأتي بهمزة الوصل نعم والتاء مع التاء إذا أدغمت كانت الأولى ساكنة والثانية متحركة، والبدء بالسكون في العربية لا يصح، تمام، لا يبدأ بساكن ولا يوقف على متحرك. ولذلك ممكن أن نقول اتابع، اتابع، لاحظ أجئنا بهمزة الوصل وكسرناها لما نطقنا بها في البداية، في البداية فقلنا اتابع، أو اتبع، اتبع. إذا عندي مثال، عندي مثالان، تتابع وتتبع، كيف نلفظهما إذا أدغمت؟ أقول اتابع، والفعل الثاني وهو تتبع أقول اتبع، اتبع، نعم. إذا صح الوجهان، تتابع واتابع وتتبع واتبع، إذا فك الإدغام والإدغام. فإن كان مضارعا هناك اشترط أن يكون فعلا ماضيا حتى يصح الوجهان. طيب إذا كان مضارعا وليس ماضيا، قال فإن كان مضارعا لم يجوز الإدغام، امتنع الإدغام، بل يجوز تخفيفه بحذف إحدى التاءين، فتقول في تتجلى، تتجلى لا يمكن الإدغام لأنه هذا فعل مضارع، نعم، وتتلظى أيضا هذا فعل مضارع، يمكن أن نخفف بحذف التاء الأولى كلية، أقول تجلى وتلظى، ونزل القرآن بذلك، قال تعالى نارا تلظى، تلظى، ممكن نقول تنزل بدل تتنزل، تنزل الملائكة والروح، والآية نارا تلظى أي تتنزل وتتلظى، بدل أن نلفظ التاءين ممكن أن نأتي بتاء واحدة. إذن في الأصل يجوز الإدغام وفك الإدغام لو كان فعلا ماضيا وقد وجد في أوله تاءان، أما إذا كان فعلا مضارعا لا يجوز الإدغام، فإما أن نلفظ التاءين بحيث تفك إحداهما عن الأخرى فنقول تتابع وتتلظى، تتجلى، لا ليس تتابع، أقول تتجلى وتتلظى ليس تتابع، لم تتابع فعل ماضي. أما هنا إذا كان فعلا مضارعا لا يجوز الإدغام، أقول تتجلى وتتلظى، فإن أردت التخفيف أحذف إحدى التاء الأولى من كل مثال فأقول تجلى تلظى. وهذا شائع كثير في استعمال العرب لهذه الكلمات. الرابع مما يجوز فيه الإدغام وفك الإدغام أن يتجاور مثلان متحركان في كلمتين، آخر الكلمة الأولى وأول الكلمة الثانية عين الحرف، مثل جعل لي، جعل لي، آخر جعل لام وأول لي لام، تجاورت اللامان بكلمتين، تمام، فيمكن أن ألفظهما مدغمين، ممكن أن أبقيهما مفكوكين عن بعضهما، فأقول جعل لي بالفك، ويمكن أقول جعل لي، جعل لي، نعم. مثل كتب بالقلم، كتب هذه آخرها باء، وبالقلم أولها باء، فالتقى الباءان في كلمتين، ممكن أفكها كما لفظت الآن، أقول كتب بالقلم، ويمكن أن أدغمهما فأقول كتب بالقلم، كتب بالقلم، فيجوز الإدغام بإسكان المثل الأول، فتقول جعل لي وكتب بالقلم، لا يمكن الإدغام إلا إذا سكنت الأول، غير أن الإدغام هنا يجوز لفظا لا خطا، يعني أدغمهما بالنطق، جعل لي كتب بالقلم، لكن في الكتابة تبقى مفصولة عن بعضها، لا أدغم هذا بهذا وأجعلهما كلمة واحدة، نعم. الآن امتناع الإدغام، في عندي مواقع ومواقف لا يجوز فيها الإدغام بتاتا، قال امتناع الإدغام، يمتنع الإدغام في 7 مواضع لا يجوز فيها الإدغام بتاتا، قال الأول أن يتصدر المثلان، يعني يأتي يعني في أول الاسم، مثل أن يتصدر المثلان كددن، ددن، دال دال نون، كددن وددن وددن وددنا وددان وددان وتتر ودنن. نلاحظ الأمثلة كلها، نلاحظ الأمثلة كلها بدأت بحرفين متماثلين، ددن دال دال، ددن كددن، وددن ددن دال دال، وبعدها ألف عليها حركة النصب، التنوين. وددن دال دال الدال الثانية منونة بتنوين خفض. ودداني ددانن ددانن لازم نفهم معاني هذه الكلمات. ددن يعني سواء قلناها بالنون كددانن أو ددن أو ددن، هذه كلها معناها واحد وهو اللهو واللعب. ورد في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي رواه أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لست من دد ولا الدد مني بشيء. رواه البخاري لكن في الأدب المفرد وسنده ضعيف، لم يروه في الصحيح، صحيح البخاري في كتاب الأدب المفرد. ورواه الطبراني في الكبير في المعجم الكبير وفي الأوسط معجم الأوسط، ورواه أيضا البيهقي في السنن الكبرى وفي السنن والآثار، ورواه البزار أيضا، لكن هذا الحديث ضعيف. المهم نحن ويهمنا الآن، نحن لا ندرس علم الحديث الآن، نريد أن هذه الكلمة مستعملة عند العرب: لست من ددين ولا الدد مني بشيء. بمعنى هذا أنه أنا اللعب واللهو ضياع الوقت هذا لا أنا منه ولا هو مني. المسلم جدي في كل أموره. أما كلمة ددان هذا يقال رجل ددان، أي لا نفع فيه ولا غنى، يعني لا يسمن ولا يغني من جوع، إنسان لا يقدم ولا يؤخر، لا ينفع ولا يضر، تمام، يقال ددان. وأما تتر هم قوم، نعم، الذين أسقطوا الخلافة الإسلامية ثم شاء الله تعالى أن يسلموا بعد ذلك، فالتتر الآن مسلمون. وأما المثال الأخير وهو دانانين هذا لا يصلح هنا هذا المثال. لماذا؟ ومعناه انحناء في الظهر، رجل دانانين أي منحن ظهره. نحن اشترطنا أن يكون الحرفان المتماثلان متصدرين أول الكلمة، ددن تصدرت الدال والدال، وددن وددان كلها، وتتر تصدر المثلان تاء وتاء في أول كلمة، أما دنن تصدرت الدال والمثلان هما النونان في الأخير، فهذا لا يصلح أن يكون مثالا، يعني سقط سهوا، فينبغي هذا أن نشير إليه أنه لا يصلح مثالا لما نحن فيه. إذن لاحظوا هذه الأمثلة كلها بقيت بقي المثلان على حالهما، يعني منفك أحدهما عن الآخر ولا يجوز الإضغام. هذا أول موضع من المواضع السبعة التي يمتنع فيها الإضغام، أن يكون المثلان في صدر الكلمة. الثاني الذي لا يجوز فيه الإضغام أن يكون أي المثلان في اسم على وزن فعل أو على وزن فعل أو على وزن فعل أو على وزن فعل. إذن عندي أربع أوزان. أن يكون أي المثلان في اسم على وزن فعل كدرر، لاحظ درر فعل، فالراء والراء مثلان في وزن فعل، في وزن اسم على وزنه فعل. وجدد درر جمع درة، درة جوهرة كريمة، والدر لا يكون إلا أبيض. وجدد، الجدد هي طرائق في الجبال، قال الله تعالى: ومن الجبال جدد بيض، جدد بيض. وحمر، وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، طرائق في الجبال منها الحمر ومنها البيض ومنها السوداء. إذن كلمة جدد هي الطرائق في الجبال، طرائق جمع طريق، وصفف، صفف جمع صفة. الصفة في الشام رأيناها كثيرا، تكاد تكون في البيوت القديمة كلها، يعني تكون الدار مربعة ولها في الوسط فسحة سماوية ترى منها السماء، ليست مسقوفة، وتوجد الغرف على حافة هذه، حافة هذه الساحة المكشوفة. واحدة من هذه الغرف مغلقة من ثلاث أماكن ومفتوحة على هذه الساحة من جهة كاملة، وتكون مرتفعة، يعني تختلف من ما بين 40 سنتيمتر إلى 50، ربما إلى 60 سنتيمتر. هذه يقال لها صفة، والجمع صفف. إذن هذه يمتنع فيها لأن المثلين جاء في اسم على وزن فعل، درر، جدد، صفف، فيمتنع الإضغام، فلا بد أن تبقى هكذا تلفظ، تمام؟ أو على وزن فعل كسرر، جمع سرير، سرير وسرير وسرر. وذلل، ذلل جمع ذلول، ذلول هي الناقة التي روضت على الركوب والحمل، نعم قال ذلول. وجدد، هنا جدد وليس جدد، هناك فعال هنا فعل، جدد هذا جمع جديد وليس جمع يعني للطرائق في الجبال، نعم هنا جمع جديد، فلا يصح هنا الإضغام أيضا، فلا بد أن نلفظها كما لفظناها، سرر، ذلل، جدد، ولا يصح أن تقول سر وذل وجد بالإضغام، ممتنع. أو جاء في اسمين، جاء المثلان في اسمين على وزن فعل بكسر ففتح، كليمم. الليمم، اللمة هي شعر للإنسان إذا وصل إلى ما تحت شحمة الأذن لكن لم يصل إلى الكتفين يقال له لمة، فإن وصل إلى الكتفين صار اسمه جمة. هذا المفرد والجمع لمم وجمم. طيب لمم، نحن هنا الشاهد لمم على وزن فعل، لمم، فهذه لا يصح الإضغام فيها، مع أن الميم مثل الميم، وقد جاءت عين الكلمة ولام الكلمة. وكلل، الكلل جمع كلة، والكلة كلمة عربية فصحى يلفظها كثير من السوريين هكذا، كلة يعني يضمون الكاف، هذا خطأ، هي كلة بالكسر، وبعضهم يسميها الناموسية، هي عبارة عن قماش رقيق يمنع دخول البعوض على النائم، وتفصل على قدر الفراش وترتفع بارتفاع 50 سنتيمتر أو متر أو 70 سنتيمتر، ومغلقة من الأعلى ومن الأطراف الأربعة حيث تمنع البعوض، نعم، من الدخول على النائم فيأخذ راحته في النوم، يقال كلة والجمع كلال، كلال، نعم. فهذا الإضغام فيها ممنوع لأنها جاء المثلان في اسم على وزن فعل. ومثلها حلل، الحلل هي جمع حلة، والحلة هي المحلة، يعني حي من أحياء المدينة مثلا، أو مجتمع من البيوت يقال حلة، نعم، تطلق على المحلة وعلى المجتمع حلل، فهذه تلفظ هكذا ولا يصح الإضغام. أو جاءت على وزن ليس فعل، على وزن فعل بفتحتين، فعل، كطلل، طلل تجمع على أطلال، والأطلال هي بقايا البناء القديم المتداعي الذي بقي منه شيء قليل شاخص فوق الأرض، نعم، وهو يعني قريب من المتداعي، يعني هو يعني سيسقط قريبا. يقال لها أطلال، والمفرد طلال. فإذا لم يبقى شيء فوق الأرض بل كله نزل إلى الأرض، ثم الرمال والغبار وهكذا طمرته تماما، هذا لم يبقى أطلالا، صار اسمه رسوما. رسوما، نقول رسوم، يعني من جاء يرى كأنه آثار مرسومة على الأرض تدل أنه كان هنا بناء، لا يوجد شيء، يعني حجارة بعضها فوق بعض. إذن طلل فعل، لا يجوز إدغام اللام مع اللام، وهما مثلان، نعم، لأنهما جاء في اسم على وزن فعل. ولبب، اللبب هو موضع العقد من الصدر وأسفل الحلق والصدر، هذا اسمه لبة، والجمع لبب، يمتنع فيها على وزن فعل، يمتنع فيها الإضغام. وخبب نوع من سير الخيل، نعم، يراوح الفرس بين يديه ورجليه. كلمة فرس تطلق على الحصان وعلى الأنثى التي يقال من أسمائها رماكة، نعم، كلمة فرس تشمل الذكر والأنثى من الخيل. إذا مشى يراوح بين يديه ورجليه فيقال هذا سير الخبب، وهو سير سريع. خبب لا يصح فيه الإضغام. الموضع الثالث مما يمتنع فيه الإضغام أن يكون المثلان في وزن مزيد فيه للإلحاق، يعني لم يبقى على الحروف الأصلية بل أضيف له حرف زائد، وأريد بهذا الحرف الزائد أن يلحق هذا الوزن بوزن آخر، لولا هذا الحرف الذي أضافه لما كان يمكن أن يكون ملحقا بما أرادوا أن يلحقوه به مثلا. وأحيانا يكون أحد المثلين هو الزائد، وأحيانا يكون غيرهما زيدة من أجل الإلحاق. نأخذ لكل مثالا. إذن الثالث أن يكون المثلان في وزن مزيد فيه، يعني زيادة من أجل الإلحاق، للإلحاق بوزن آخر، سواء كان المزيد أحد المثلين كجلببة، هي أصلها جلبة، جلببة، جلبة. طيب من أين الباء الثانية جاءت؟ قال زادوها لإلحاق وزن جلبة، فلما أضيفت هذه الباء الثانية صارت جلببة، لحق بوزن دحرجة، صار على وزن دحرجة، بينما جلبة دحرة لا تكون على وزن دحرجة. إذن الباء أحد المثلين هو الزائد للإلحاق، أو لا يمكن يكون غير أحد المثلين هو الزائد، مثل هيللة، هيللة، يعني الأصل أن نقول هللة، من قال لا إله إلا الله، إذا أردنا أن ننحت كلمة واحدة يسمى هذا في علم النحو النحت، نأخذ من كل كلمة حرفا معينا، هذا لا يفهم الأخذ واختيار هذه الحروف إلا من كان عربيا فصيحا جدا، تمام، ولذلك هذا سماعي ولا يجوز أن ننحت، يعني نحن، لأنه إذا نحتنا سيكون غير سليم، مثل ما نحت معمر القذافي مرة، قال لماذا لا يتفق الفلسطينيون والإسرائيليون ويقيمون دولة واحدة يسمونها إسراطين، أخذ طين من فلسطين وأخذ إسراء من إسرائيل، هكذا لا يجوز، تأخذ نصف كلمة هنا ونصف كلمة هنا، وهذه من أولها وتلك من آخرها، هذه ليس هكذا يكون، يعني هذا بغض النظر عن أصل الفكرة، الفكرة طبعا هي غير سليمة وتدل على أشياء كثيرة. نعم، فهنا نقول هللا، نحت من لا إله إلا الله كلمة هللا، لما نسمع كلمة هللا يعني قال لا إله إلا الله، حوقلا يعني قال لا حول ولا قوة إلا بالله، طلبق قال أطال الله بقاءك، يدعو له بطول البقاء. ودم عزة أي قال أدام الله عزك. صلعم أي قال صلى الله عليه وسلم، وهكذا، هذا اسمه نحت. نعم. فهنا أضاف، لاحظنا أنه هلل أضيف إليها ياء بعد الهاء وقبل اللامين، المثلان هما لامان وهما من أصل الكلمة، إنما الذي زيد للإلحاق هو الياء هيلل حتى يلحقوه بدحرجة. تمام، هيلل هيلل دحرجة. تمام. إذن هنا الزائد ليس من أحرف حرف من الأحرف المتماثلة، بل حرف آخر الياء هنا، فهذا لا يصح فيه الإضغام، لا بد أن تبقى اللام منفكة عن اللام الثانية هيللة. الرابع مما يمتنع فيه الإضغام أن يتصل بأول المثلين، أن يتصل بأول المثلين مدغم فيه. لاحظ، مثل هلل ومهلل وشدد ومشدد. إذن نطبق على هذه الأمثلة ما وضع من شروط أن يتصل بأول المثلين. نأخذ المثلين من هلل. هلل فيها ثلاث لامات، هلل لا، هل اللام ساكنة، لا مفتوحة، لا الثانية مفتوحة، هل لا لا، ثلاث لامات. إذن نلاحظ أن اللام الأولى والثانية أضغمتا. تمام. هل نضغم الثالث مع الثاني؟ قال لا. ليه؟ قال لأن الثاني أضغم مع الأول، فهل يمكن أن نضغم ثلاث أحرف مع بعضها ونزعم أن كلمة هل فيها ثلاث لامات؟ لا، فيها لامين فقط، هل لا. فإذا كان ما قبل اللام الأخيرة عندي لامان مدغمان، فكيف أضغم اللام الثالثة باللام المدغم بلام قبلها؟ فهذا لا يمكن. إذن لما يقول لك الرابع مما يمتنع فيه الإضغام أن يتصل بأول المثلين، أول المثلان هما اللام الأخيرة والتي قبلها. طيب، اتصل بأول المثلين أي اللام التي ليست هي آخر لام التي قبلها، اتصل فيها لام أضغمت فيها، هي اللام الأولى. فإذا حصل مثل هذا امتنع إضغام الثالثة مع المدغمين مع بعضهما. تمام. ومثلها مهلل وشدد ومشدد، نفس يعني الأمر، وذلك لأن في الإضغام الثاني تكرر الإضغام وذلك ممنوع. أنه في مثل هذا نكرر الإضغام، هذا لا يصح هذا. تمام. يكفي إضغام واحد يخفف، هذا الإضغام يخفف، فلا داعي لإضغام ثاني، بل هو باطل، يعني يزيد ثقلا على ثقل، وحتى يجعل الاثنين مثل الثلاثة والثلاثة مثل الاثنين، فنضيع. هل هما لامان أم ثلاثة؟ لا نعرف، لأنك ستقول هل لا، وهل لا لامان فيها. نعم. الخامس مما يمتنع فيه الإضغام أن يكون المثلان على وزن أفعل. أفعل في التعجب، نحن صيغتان التعجب، تعجب له صيغتان، ما أفعله وأفعل به، تقول ما أجمل زيدا وأجمل بزيد. تمام. أجمل بزيد أي يقول ما أشد جماله، كأنه يقول ما أشد جماله. وإذا قلت ما أجمل زيدا، معناها ما أشد جماله أيضا. إذن أنا أتعجب من شدة جماله. نعم. إذن أن يكون المثلان على وزن أفعل في التعجب، نحو أعزز بالعلم، أي ما أعز العلم، هكذا معناها، ما أعز العلم، أعزز بالعلم. لاحظنا الزاي والزاي في أفعل جاء في وزن أفعل، أن يكون المثلان على وزن أفعل في التعجب، وقد أريد بأعزز بالعلم التعجب. وأحبب به أي ما أحب العلم إلى القلوب، فلا يقال أعز به وأحب به لأنه يجب فك الإدغام، ممنوع الإدغام هنا. السادس مما يمتنع فيه الإدغام أن يعرض سكون أحد المثلين، يعني لم يكن لازما بل عرض عارض لاتصاله بضمير رفع متحرك. لاحظوا كلمة مادادا، مادادا الدال الأولى مفتوحة والثانية مفتوحة، تمام؟ فإذا أنا سكنت الثانية بسبب دخول تاء الفاعل على هذا الفعل أقول مددت، حتى لا يتوالى أربع حركات فيما هو كالكلمة الواحدة، هذا مكروه عند العرب في كلمة واحدة أو بما هو كالكلمة الواحدة كالتاء التي هي ضمير تتصل بالفعل، نعم أصبح كلمة أو كالكلمة الواحدة فينبغي أن لا تتوالى فيها أربع متحركات. فسكن الدال الثانية سكونا عارضا وليس لازما، هذا عرض وإلا أصله مدد، لولا التاء لما صح لما كنا نسكن. ومثلها مددنا، أيضا نا ضمير رفع، هذا من ضمائر الرفع، اتصل بمدد فسكننا الدال الثانية لأجل ذلك الضمير. ومددت ومددتم ومددتن كلها بسبب ما اتصل بها عرض هذا السكون في الدال الثانية. فإذن هو يقول السادس أن يعرض سكون أحد المثلين سواء الأول أو الثاني، هنا في كل هذه الأمثلة السكون العارض على الدال الثانية بسبب الضمائر، فهنا يمتنع الإدغام، فيجب أن نقولها هكذا مددت مددنا ومددت ومددتم ومددتنا، يعني نفك الإدغام. الأخير السابع أن يكون مما شذت العرب في فكه، يعني العرب في مواقع تكون كان يلزم أن يدغم، لكن مع كون كل الشروط للإدغام موجودة لكن سمعت هذه الكلمات عن العرب مفكوكة لم تدغمها مع بعضها، فهذه شاذة وهكذا سمعت عن العرب، فما سمع عن العرب مخالفا للقواعد التي نحن وضعناها أخذا من قواعد العرب فهذه تلفظ كما لفظها العرب ولو خالفت القاعدة، نعم، ولا يجوز أن نخالف ما سمع عن العرب. فنسمع بعض الأمثلة. كلمة آليلة، آليلة، تمام، نقول آليلة السقاء أو آليلة سنه، سنه السن الذي يأكل به ويقطع الطعام به يقال آليلة، هكذا لفظتها العرب بمعنى ظهرت له رائحة منتنة. أما السقاء يكون من جلد فإذا وضع فيه الماء عادت إليه الرطوبة والعفونة فيتغير تتغير رائحته، تمام، وكذلك الأسنان إذا سوست تتغير رائحتها يقال آليلة. فهذا الأصل فيه أن يكون مدغما، يعني آليلة أو مددة، قلنا مدة وممكن قل ألا، لماذا قلنا آليلة؟ قال هكذا سمعت عن العرب والأصل فيها أن تدغم مثل مددة مدة قالوا فيها. إذن هذه شذت عن القاعدة فنلفظها على شذوذها، لأن ما سمع عن العرب نأخذه وإن كان مخالفا للقاعدة بل لا يجوز أن نعيده إلى القاعدة ونغير ما لفظه العرب من هذه الشواذ، بل تبقى على ما هي عليه ممتنع فيها الإدغام. ومثلها أيضا قالوا ضببت الأرض، ضببت الأرض أي كثر ضبابها، ضباب جمع ضب وهو حيوان هكذا يشبه التمساح، تمام، فهذا يقال له ضب. ضببت الأرض الأصل أن تضغم الباء بالباء فيقال ضب، فلماذا قالوا ضببة؟ هكذا سمعت عن العرب. العرب لم تكن عندهم قواعد، وقيل لهم سيروا على القواعد بحيث من خالفها ننتقده ونقول له أخطأ. لا، العرب تكلموا أولا ثم جاء العلماء فوضعوا القواعد استنباطا من كلامهم. فإذا كان هناك شيء شاذ عن القاعدة فهذا ليس عيبا في العرب كيف تكلموا، وإنما هذا العيب في من وضع القواعد وما استطاع أن يدخلها في قاعدته. نعم، إذا قلنا هذا عيب ولا داعي لأن نقول هذا عيب. نعم، نقول هنا إذا ضبيبة هكذا سمعت عن العرب، والأصل أن تكون مدغمة، يعني لا يوجد أي مانع من إدغامهما، ومع ذلك سمعت عن العرب مفكوكة، وما سمعت هذه الكلمة مدغمة أبدا عن العرب، ولذلك هذه يمتنع فيها الإدغام. وقالوا لححت العين، لححت، لاحظ حاء وحاء، يعني لماذا لو قالوا لحت لكان سليما بالإدغام، لكن هكذا سمعت عن العرب ولم يقل أحد أنها جاءت مدغمة. تمام، ومعنى لححت العين أي التصق جفنها الأعلى بالأسفل بسبب الرمص، المادة الدبقة التي لاصقة تكون. نعم، يستيقظ صباحا ما يستطيع أن يفتح عينيه حتى يرطب عينيه بماء حتى يفكهما، هذا يقال لححت عينه. إذن هذا هو القسم السابع، أن يكون مما شذت العرب في فكه اختيارا. تمام، وهي ألفاظ محفوظة تقدم ذكرها فيمتنع فيها الإدغام، هذا نقلت لكم مما تقدم بعض الأمثلة. فإذا كان الفعل ماضيا، يقول إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا، فعل ماضي ثلاثي، ثلاث أركان شروط، مجردا هذا الشرط الرابع، مكسور العين خامس، مضاعفا يعني فيه حرف متكرر مضاعفا سادس، هذا الشرط السادس، مسندا إلى ضمير هذا سبعة، وهذا الضمير ضمير رفع ولازم يكون متحرك أيضا. تسع شروط، تسع أركان، تسع أمور لابد منها في تحقق هذه التسعة. قال جاز فيه ثلاثة أوجه، نأخذ مثال ونطبق عليها التسعة. نأخذ كلمة ظللت، ظللت طبعا ظل فعل وهو ماضي، ظل، ظل اللام مشددة بحرفين يعني ثلاث أحرف، فعل ماضي ثلاثي، هذه ثلاث أركان. مجردا ظل لا يوجد فيها حرف زائد، هذه حروف أصول كلها ثلاثة مجرد. إذن مكسور العين ظل، ظللت، ظلي مكسور، فعي، فعلت، إذن ظللت على وزن فعلت. إذن الذي يقابل العين هي اللام الأولى وهي مكسورة، مكسور العين، إذن فعل ماضي ثلاثي مجرد مكسور عين، هذه خمسة كلها موجودة فيها. مضاعفا أي في حرف مكرر مرتين، اللام كررت مرتين، ظللت لاما. مسندا إلى ضمير رفع، التاء ضمير رفع متحرك، ضمير رفع متحرك ليس مثل الواو ضمير رفع لكنه ساكن، لا هنا تاء متحركة. إذن كل الشروط التسعة موجودة فيها، فيصح في ظللت ثلاثة أوجه. الأول استعماله تاما مفكوك الإدغام، ما معنى تاما؟ ما معنى تاما؟ أي مفكوك الإدغام، ظللت أفك الإدغام. الثاني حذف عينه، فعلت يعني ظللت، العين هي اللام الأولى، تمام؟ حذف اللام الأولى مع بقاء حركة الفاء مفتوحة، ظ، إذن أحذف اللام الأولى وظلت، صارت ظلت تصح فيقال ظلت، وهي قراءة الجمهور في ظللت قالوا ظلت، قراءة الجمهور. نعم، الثالث حذف عينه هي اللام الأولى ونقل حركتها إلى الفاء، طيب ظلي، ظلي اللام تقابل بالميزان العين، فعلت ظللت، وهي مكسورة. أنا أنقل هذه الكسرة إلى حرف الضاء اللي هو فاء الكلمة تصبح ظلت، حذفت اللام الأولى ونقلت حركتها وهي الكسرة إلى حرف الضاء صار ظلت. إذن صار عندي ثلاث قراءات، ظلت وظلت وظللت، ثلاثة. تمام؟ هكذا يقول الثاني حذف عينه مع بقاء حركة الفاء مفتوحة مثل ظلت، قلنا قراءة الجمهور. الثالث حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء بعد طرح حركتها. حركة الفاء هي محركة اللي هي ظا ظا، فا فعلت ظللت. الظاء هي فاء الكلمة حركتها فتحة، ألغي هذه الفتحة وآتي بكسرة اللام الأولى التي تقابل العين في الميزان. نعم، أقول ظلت، أنقلها إلى الظاء بعد حذف حركة الظاء وهي الفتحة. قال تعالى وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفة، قرئ ظلت وقرئ ظلت وقرئ ظللت، هكذا ثلاث أوجه. ظلت عليه عاكفة، إذن هذه كلمة ظللت، أنا لا أقول ظلت أو ظلت عليه عاكفا قرئت بثلاث أوجه، لكن عربية يجوز فيها الأوجه الثلاثة. أنا لا أحفظ أنها قرئت بالأوجه الثلاثة، لكن عربية يجوز. تمام؟ أما إذا ما قرئت إلا هكذا ظلت، معنى ذلك أن القراءة هي أمر متبع لا يجوز أن نطبق عليها قواعد النحو وكل ما يجيزه علم النحو نحن نلفظه، هذا لا يصح، إنما هي سنة متبعة. فهنا إذن قرئت الذي ظلت عليه، إذن ظلت صحيحة وظلت صحيحة وظللت صحيحة عربية. وقال تبارك وتعالى في آية أخرى لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. إذن هنا بالأول ظلت وهنا ظللتم، ليس ظللتم، ظلتم فظلتم. تمام؟ إذن هذان المثالان لشيء لقراءة ظلت فتح الضاء. تمام؟ قرئ بفتح الضاء في الآيتين، في الآيتين ظلت وظلتم، قرئت فتح الضاء على بقاء حركتها ضاء مفتوحة، وقرئ بكسرها على طرح حركتها ظلت وظلتم، إذن قرئ فيها، ونقل حركة اللام أي العين المحذوفة، اللام الأولى هي تقابل العين في الميزان، نقلنا حركتها إلى ما قبلها وحذفنا اللام الأولى فصارت ظلت، ظلي ظلت، اللام الأولى هي المكسورة، حذفنا اللام ونقلنا حركتها الكسرة إلى الضاء صارت ظلت. إذن قرئت هكذا. فإن كان الفعل مضارعا أو أمرا، نحن اشترطنا أن يكون الفعل ماضيا، ماذا شرطنا؟ إذا كان الفعل ماضيا ثلاثيا مجرد، تسع شروط وضعناها، نعم، منها أن يكون فعلا ماضيا. طيب، طيب لو كان الفعل مضارعا أو أمرا هل يصح أيضا فيها ثلاث أوجه؟ قال فإن كان الفعل مضارعا أو أمرا، إذا انتقض الشرط الأول وهو أن يكون ماضيا وهو ثلاثي مجرد مضاعف مكسور العين، يعني كل الشروط الأخرى متحققة فيه، ثمانية شروط متحققة، انتقض شرط واحد أن يكون ماضيا فجاء مضارعا أو أمرا، ماذا يحصل هنا؟ قال جاز فيه الإتمام، الإتمام يعني فك الإدغام لا ندغم، جاز فيه مثل ما قلنا ظللت ظللتم. تمام؟ جاز فيه الإتمام، فتقول في يقر ويقر الأول مضارع والثاني أمر، ليس واحد منهما ماضيا، لو كان أحدهما ماضيا لصح فيه الأوجه الثلاثة، أما هنا كون مضارع أو أمر قال يجوز فيه الإتمام، أي يجوز أن أبقي هذا الحرفان المثلان، أن أبقي الحرفين المثلين منفكين عن بعضهما. فأقول فيه يقر وقر، يقر أقول يقررنا، لا يقررنا، هذا فعل مضارع واتصل به ضمير رفع متحرك وهو نون النسوة اللي هو محل الرفع فاعل، يقررنا. وقد فككت الإدغام، يقر كانت الراء مشددة، الآن فككت قلت يقررنا. وفي الأمر قر كانت مدغمة، يجوز أن أقول اقررنا، اقررنا، تمام، فككت الإدغام. إذن يجوز الإدغام ويجوز فك الإدغام. بينما في الأول لما قال إذا كان الفعل مضارعا، نعم ماضيا، إذا كان ماضيا بشروطه التسعة يصح ثلاثة أوجه، هذه بالمضارع والأمر لا يجوز إلا أن إما أن تفك الإدغام على لفظه، الأوجه الثلاثة لا تصح، أو تفك الإدغام فقط، وجاز حذف عينه ونقل حركتها إلى الفاء، حذف عينه يعني الراء الأولى، جاز حذف الراء الأولى، يقررنا يفعلنا، الراء الثانية مقابل اللام والراء الأولى مقابل العين، فلما يقول جاز حذف عينه أي الراء الأولى، طيب والراء الأولى يقررنا وإقررنا مكسورة، قال ونقل حركتها إلى الفاء، إلى الفاء اللي هي القاف، تمام. فهنا إذن ممكن أقول فيها يقرنا بالمضارع وقرنا في الماضي، تمام. إذن صار عندنا يقر بالإدغام ويقررنا بالفك ويقرنا بالحذف، حذفنا الراء الأولى التي تقابل العين في الميزان ونقلنا حركتها إلى فاء الكلمة اللي هي القاف، فصارت يقرنا وقرنا، يصح. ومنه في قراءة غير نافع وعاصم وقرنا في بيوتكن، أما نافع وعاصم قرأوا وقرنا في بيوتكن، قرأت قرنا بكسر القاف. أما ما فتحت عينه فلا يجوز فيه ذلك إلا سماعا، يعني ليس على القاعدة، قرنا بالكسر على القاعدة، أما قرنا هذا إذا سمع نعم نأخذه على أنه هكذا سمع، تمام. والنبي قرأ قرنا وأخذها عنه الصحابة، هو خير من يحتج بكلامه عليه الصلاة والسلام، كيف إذا كان قرآنا موحى به من الله سبحانه وتعالى إليه. فإذا هذا من أقوى أنواع السماع، ولذلك يصح أن أقول يقر ويقررنا وقرنا وقرنا، كل هذه تصح إذا كان ماضيا مضارعا أو أمرا، تمام. قال وقرنا في بيوتكن بفتح القاف في قراءة نافع وعاصم، وبها قرأ حفص، وقراءة الكسر أصلها اقررنا، اقري، اقررنا بكسر الراء الأولى. طيب أنا لما حذفت الراء الأولى ونقلت كسرتها إلى القاف صارت قرنا، قرنا، هذه قراءة الكسر. وقراءة الفتح أصلها اقررنا، اقررنا بفتح الراء، فلما حذفنا هذه الراء الأولى نقلنا حركتها الفتحة إلى القاف صارت قرنا، قرنا، هذا قراءة الفتح. لأن قر يجوز أن يكون من باب فعل يفعل، قر قرر يقرر، هكذا الأصل، قرر فعل يقرر يفعل، تمام. طيب لما أضغمنا هنا قر صارت فعل، قر فعل، يقر يفعل، يفعل إيش؟ يفعل، يف نعم، يقر يفعل، هكذا صارت. إذن طالما فيها وجهان، إذا قلت فعل يفعل أو فعل يفعل أو فعل يفعل، يصح فيها الوجهان. فأنا أخذ المضارع، إذا كان المضارع يفعل تصبح القراءة قرنة، وإذا كان يفعل فتح العين تصبح القراءة قرنة بالفتح. لذلك قال هنا لأن قر يجوز أن يكون من باب فعل يفعل، أي قرر يقرر بفتح العين في الماضي وكسرها في المضارع، وعليها يقرأ قرنة، قرنة في بيوتك في بيوتكن، ويقررن، إيش قرنة ويقرنة، يقرنة في بيوتهن. نعم هكذا يصح. ويجوز أن يكون باب فعل يفعل، فتح العين في المضارع يفعل، إذن معناها لازم تكون القاف مفتوحة قرنة ويقرنة، هكذا. انتهى باب ما يقال امتناع، هاي أنواع الإدغام، جواز الإدغام وامتناع الإدغام. بحث الإدغام انتهى، والآن ننتقل إلى الإعلال. يا أخوانا الإعلال سمي بهذا الاسم لأن موضوعه يدور حول حروف العلة الثلاثة، الألف والواو والياء، وكلها حروف علة. سميت حروف علة لأنها كثيرة التغير، إما بالقلب وإما بالحذف وإما بالنقل من مكان إلى مكان، فهذه كثيرة التغير. معروف الإنسان إذا كان صحيح البنية لا يتغير، والأحرف الصحيحة لا تتغير، سميت صحيحة كالجسد الصحيح السليم. أما من فيه علل وأمراض وكذا كثيرة يتغير، مرة يكون صحيحا ومرة يكون مريضا ومرة يكون حرارته مرتفعة ومرة عادية، وهكذا يتغير كثيرا. فلما كانت تتغير شأن المريض الذي فيه علل، نعم سموها أحرف العلة. فإذا هذه كلها الإعلال لا يكون إلا بأحرف العلة وما ألحق بها. أحرف العلة قلنا الألف والواو والياء، وألحق بها الهمزة، صار عندي أربعة أحرف يدور في فلكها التغيير، إما بالحذف وإما بالقلب وإما بالنقل من مكان إلى مكان آخر، أو بالتسكين مثلا، كان متحرك سكنته، فهذا يسمى الإعلال. الإعلال حذف حرف العلة أو قلبه أو تسكينه، ثلاث أوجه، إما حذف أو قلب أو تسكين. الحذف مثله بيريث، هي أصلها وارثة يارث، وارثة الأصل أنا أقول يورث، وارثة يورث. طيب أين الواو في يارث؟ حذفت للتخفيف، تمام. وارثة يورث ثقيلة، وارثة يارث، لاحظوا ما أخفها وما ألطفها على اللسان حتى على السمع، يارث. فهذا يسمى إعلال بالحذف. وأما الإعلال بالقلب كقال، أصلها قولة، كيف عرفنا أن هذه الألف أصلها واو؟ قال لأننا نعرف أصل الحرف بالتصريف، مثلا أقول قال يقول، يقولون، يقولون، تمام، هكذا نعرف قال يقول. إذن عادت الألف إلى أصلها الواو. أما لاحظ مثلا باع، لا أقول يبوع، أقول يبيع، إذن أصل الألف ياء. التصريف هو الذي يدلنا على، يرد الحرف المقلوب إلى أصله، التصريف، فأنا أعرف هذا. فإذن كلمة قال أصلها قول، لأننا نقول قال يقول، تمام، ولا نقول قال يقال، تمام، فتبقى الألف حتى نعتبر الألف أصلية. لا، دائما الألف مبدلة إما عن واو وإما عن ياء. فقال أصلها قول، وعندي قاعدة صرفية تقول الواو والياء إذا تحركتا وفتح ما قبلهما قلبتا ألفا، فتح. أما حركتهما سواء كانت فتحة أو ضمة أو كسرة لا يضر، الواو والياء إذا تحركتا بأي حركة، لكن قبلهما لازم يكون مفتوح، الحركة فتحة، عندئذ نجيب القلب ألفا. فمثلا باع يبيع، لحظة يبيع، إذن أصل باع بايع، بايع. فالياء متحركة وقبلها الباء مفتوحة، إذن تحققت فيها قاعدة، القاعدة الصرفية للقلب ألفا، فقالوا باع. قول اتحركت الواو فتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت قال. هذا يسمى إعلال بالقلب. ومنها الإعلال بالإسكان، تسكين الحرف، هذا نوع من أنواع الإعلال، كان متحركا فسكن. مثلا مشى، أصل مشى مشايا، مشايا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا حسب القاعدة التي ذكرناها ونكررها كثيرا حتى تحفظ هذه القاعدة، لأنها ستمر معنا كثيرا، ستمر معنا كثيرا. فمشايا، تحركت الياء وفتح ما قبلها فقلبت ألفا فصارت مشى. طيب لما أتي بالمضارع من مشايا، الأصل أن أقول مشايا يمشي، مشايا يمشي، لكني قلت يمشي. طيب يمشي ويمشي نفس الحروف لكن في تغيير بالحركات، لاحظوا يمشي، كانت الياء متحركة فسكناها فقلنا يمشي. لو تركنا الضمة لقلنا فعل مضارع مرفوع ولا ترفع الضمة الظاهرة، أما لما قلنا يمشي ولم نلفظ الياء الضمة على الياء لثقلها، تمام، فأنا أقول فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل، أقول يمشي. لطيفة جدا جدا، خفيفة على اللسان وعلى السمع. أما يمشي لاحظ الضمة على الياء، يعني فيها ثقل باللفظ وممجوجة في السمع حتى. قال هذا اسمه إسكان، قلنا بدلا أن نقول يمشي قلنا يمشي، حذفنا الحركة وضعنا سكونة، هذا إسكان الحرف المتحرك. هذه ثلاث أنواع من الإعلال، إعلال بالحذف وإعلال بالقلب وإعلال بالتسكين، سيتحدث عنها على الترتيب، وهذا اسمه لف ونشر مرتب، طالما ذكر الحذف أولا ثم القلب ثم الإسكان سيبدأ بها يشرح عليها ويأتي بالأمثلة والشروط وإلى آخره على نفس الترتيب، فنسميه في علم البلاغة، في علم البديع من علوم البلاغة الثلاثة، يسمى لفا ونشرا مرتبا. الإعلال بالحذف، يحذف حرف العلة في ثلاثة مواضع، في كم موضع؟ في ثلاثة مواضع يحذف حرف العلة. قال الأول أن يكون حرف مد، مد يعني ألف أو واو أو ياء، ملتقيا بساكن بعده، إذن حرف مد بعده ساكن، كقم، هي أصلها قام، بالأمر ماذا نقول؟ قم. طيب فقم قام بالماضي، أما بالأمر قام يقوم، قم يقوم، معناها أصلها قوم. إذن جاء معي حرف مد، تمام، وهو الواو، قوم. والميم يجب تسكينها، لماذا؟ لأنه فعل أمر مبني على السكون، فعل أمر مبني على السكون، هذا عند البصريين، الكوفيين يقولون فعل أمر مجزوم، يعني يعربونه لا يبنونه. نعم، إذن أصل قم قوم، فالتقى ساكنان الواو والميم، لأنه فعل أمر الميم لا يجب أن تسكن، فالتقى ساكنان، وهذا يكرهه العرب ويتخلصون منه بأي وسيلة، ولذلك حذف الواو فقال قم، هذا اسمه إعلال بالحذف. هذا هو الوجه الأول، نعم، الذي يحذف فيه حرف العلة. ومثله خف، خف أصلها خاف، الألف ساكنة، هو يقول في الأول الإعلال بالحذف الذي يحذف في حرف العلة أن يكون حرف مد، خاء بعد الخاء وجاء ألف، هذا حرف مد، ملتقيا بساكن بعده. الفاء كون فعل أمر مبني على السكون، الفاء جاءت ساكنة، إذن تحقق الشرطان فيها. لكن لو قلت خاف لالتقى ساكنة الفاء واجبة السكون والألف ساكنة واجبة السكون، فالتقى ساكنان، وهذا قلنا يكرهه العرب جدا. نعم، فلذلك حذفوا الألف فقالوا خف، هذا إعلال بالحذف، هذا الوجه الأول. ومثله بع، أصلها بيع، بحرف مد الياء ثم التقى مع حرف ساكن بعده لأنه فعل أمر، نعم يجب أن يسكن الحرف الأخير فيه، فقلنا يجب حذف الياء حرف المد، فقلنا بع. ومنها قمت، أصلها قومت، الأصل قومت، يعني هذا ليس أمر، قمت فعل ماضي، تمام؟ فالميم لا تسكن بالفعل الماضي لكن وجب تسكينها لدخول التاء، فيجب أن تسكن الميم. فالتقى ساكنا حرف المد وهو الواو مع التسكين في الميم بسبب ورود حرف الفاعل أو الضمير الفاعل المتحرك قومت، فالتقى ساكنا فنحذف حرف المد ونقول قمت بدل قومت قمت. ومنها خفت، مثلها تمام، أصلها خيفت فحذفنا الياء صارت خفت. ومثلها أيضا بعت، أصلها بيعت حذفنا الياء أيضا لوجود ساكن بعدها وهي حرف مد. ومثلها أيضا يقمنا، أصلها يقومنا، يقومنا جاء حرف المد بعده حرف ساكن، تمام، فحذف حرف المد صارت يقمنا. ومثلها يخفنا، أصلها يخافنا، يخافنا حرف مد جاء بعد منها بعدها الفاء يخافنا ساكنا، تمام، فحذفنا حرف المد صارت يخفنا. ومثلها أيضا يقول يبيعنا، أصلها يبيعنا، يبيعنا، تمام، إذا حرف مد الياء وبعدها حرف ساكن فوجب حذف حرف المد صارت يبيعنا. ومثلها يبيعنا، يبيعنا أصلها قلناها هذه يبيعنا، مثلها أيضا رمت، أصلها رمات حرف مد جاء بعدها التاء تأنيث ساكنة فحذفت حرف المد وجوبا فصارت رمت بدل رمات. ومثلها أيضا ترمونا، أصلها رمى يرمي أو ترمي ترميون، الأصل ترميون، رامايا يرميو، تمام، أنت ترمي ترميون، هكذا أصله ترميون، حرف مد الواو حرف مد، نعم، جاءت حرف ساكن الواو قبلها ياء، قبلها الياء، نعم، حرف مد، والترمي ترمي الياء حرف مد، لما أنا جئت بواو الجماعة صارت واو الجماعة أيضا ساكنة والياء ساكنة، التقى ساكنان فحذفنا حرف المد وهي الياء وقلنا ترمونا. ومثلها أيضا ترمينا، أصلها ترميينا، حذفنا الياء لوجود الياء الثانية بعدها ياء المؤنث المخاطبة ساكنة فصارت ترمينا. ومثلها قاض، قاض، تمام، هي أصلها قاضي، هذا التنوين بدل الياء قاضي، طيب قاضي قاضي، تمام، لما أنا أقول قاضي وآتي بالتنوين أقول قاضين، قاضين، التنوين يساوي نون ساكنة، تمام، وقاضي الياء ساكنة وجاء بعدها تنوين عبارة عن نون ساكنة فتحقق شرط حذف حرف المد فصارت قاضي قاض قاض. طيب وفتن، فتن أصلها فتى، فتى لما نونت جاءت نون ساكنة صارت فتان، فتان، فجاءت الألف حرف مد وبعدها حرف ساكن فوجب حذفها فتصبح فتن، نعم. فحذف حرف العلة دفعا لالتقاء الساكنين بكلها، صار في التقاء الساكنين، فلما حذفنا حرف المد الذي هو حرف علة انتهينا من هذه المشكلة. وهؤلاء منبثقات أيضا عن أصل آخر، وسيأتي شرح ذلك في الكلام على الإعلال بالحذف. نحن الآن بالإعلال بالحذف، يعني هذه ستمر معنا بأكثر من موضع. نعم، يقول بعدها: إلا إن كان الساكن بعد حرف العلة مدغما فيما بعده. نحن قلنا جاء حرف مد وهو حرف علة، بعده حرف ساكن، تمام؟ أحيانا هذا الساكن يكون على حرف بعده حرف مثله، تمام؟ فيدغم به. والحرف المدغم عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك، تمام؟ ففي مثل هذه الحالة لا يجوز أن نقول يجب الحذف، فاستثنى هذه المسألة. خذ مثال، مثلا أخذنا كلمة يشاد أو شادة، ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه، ورد في الحديث، تمام؟ فهنا نلاحظ كلمة يشاد في عندنا حرف العلة وهو الألف، حرف مد ساكن، وبعدها دالان أضغما ببعضهما، الأول منهما ساكن يشاد دو، الدال الأولى ساكنة والثانية متحركة، فلما جاء بعد حرف المد ساكن مدغم بما بعده، في مثل هذه الحالة لا يجوز حذف حرف العلة أي هذا الحرف المد، فلا يقال يشد وأنا أريد يشاد، تمام؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لم يحذف، قال: ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. قال: فإن عرض تحريك الساكن، إن عرض تحريك الساكن، يعني مثلا خف، أصلها خاف، تمام؟ خف الله، أقول خف الله، الآن الفاء هل هي ساكنة؟ خف لوحدها نقول فعل أمر مبني على السكون الظاهرة في آخره، وهذا السكون واجب. أما لما جئت بكلمة الله بعدها وقد بدأت بهمزة الوصل، وهمزة الوصل تكون ساكنة، والفاء في خف ساكنة، التقى ساكنة، فأنا أتخلص من التقاء الساكنين بتحريك الساكن الأول بالكسرة، فأقول خف الأمر مبني على السكون وحرك بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، صارت خف الله. طيب أنا لماذا حذفت ألف خاف؟ قال: لأنه جاء بعدها الفاء ساكنة فحذفتها. قال: طيب الآن تحركت خف الله، هل أعيد الألف خاف الله؟ قال: لا أعيدها. فإن عرض تحريك الساكن كخف الله وقل الحق، هي قل، نعم، الحق، فلما قل اللام ساكنة وألف الحق همزة وصل ساكنة، حركت أنا حتى لا يلتقي ساكنان، اللام ساكنة من قل بالكسر تخلصا من التقاء الساكنين، وأصلها قال. طيب قال لما صار أمر، بدل ما أقول قال أو قول، ثم قال يقول قول، تمام؟ فبدل ما أن أقول قول حذفت الواو حرف المد، تمام، لوجود اللام الساكنة بعدها. قال: طيب الآن تحركت اللام لماذا؟ لأن جاء بعدها ساكن، حتى لا يلتقي الساكنة قلت قل الحق، تمام. طيب كونها تحركت، هل نعيد الواو من قول الحق؟ لما قلت قول في التقاء ساكنين الواو واللام، لأنه فعل أمر يسكن اللام، والواو ساكنة بحد طبيعتها، التقى ساكنا فحذفت الواو تخلصا من التقاء الساكنين. طيب إذا قلت قل الحق، الآن اللام في قل متحركة، هل أعيد الواو وأقول قول الحق؟ لا يوجد التقاء ساكن، قال لا، تمام، لأن هكذا القاعدة، فإن عرض تحريك الساكن ليس أصلا إنما تحرك بسبب مجيء كلمة بعدها فيها همزة الوصل ساكنة، تمام، لهذا السبب حركناها عارض هذا التحريك، فلا تعتبر حركته، قال لأنها في معرض الزوال، لأنها عارضة، لو حذفت الحق من بعد قل تقول قل ولا تقول قلي قل، إذن عارضة تزول بزوال الكلمة التي فيها همزة الوصل، فلا يرد المحذوف كما رأيت، لا داعي لأن تقول قول قول، الواو ساكنة واللام ساكنة لأنه هذا فعل أمر يجب أن يكون يبنى على السكون، فلازم نحذف حرف المد، تمام، فلما قلت قل الحق تحركت اللام، معناها هل ينبغي أن نعيد الواو التي حذفت؟ قال لا لا تعاد، لأن هذه الحركة ليست يعني ثابتة بل عارضة تزول بزوال كلمة الحق من بعدها. الثاني أي مما يحذف في حرف العلة، قلنا في ثلاث مواضع يجب حذف حرف العلة، إعلال بالحذف نسميه، انتهينا من الأولى، والآن الثانية أن يكون الفعل معلوما، يعني مبني للمعلوم ليس مبنيا للمجهول، فعل مبني للمعلوم، مثالا، المثال هو ما كان الحرف الأول فيه حرف علة من الحروف الأصلية، يعني فعل، فالحرف الأول لازم يكون حرف علة، من مثل ماذا مثلا أقول وعد وزن، لاحظ الواو في مقابل الفاء في الميزان، فعل وزن وعد فعل، الواو مقابل الفاء، إذا كانت فاؤه حرف علة يسمى مثالا، تمام، أن يكون فعل، وزن فعل، وعد فعل، معلوم ليس موعد وزن فعل مبني المجهول بل معلوم، مثال يعني الحرف الأول حرف علة، واويا، لأنه إذا نقول مثال لو كان الحرف الأول ياء مثلا يسمى مثالا، لا هنا أراد لازم يكون واو حصرا، وعد وزن كلاهما واو، واويا على وزن يفعل، نعم خذ وعد يوعد يفعل، وزن يوزن يفعل، إذن على مضارعها على يفعل، تحققت الشروط كلها في وعد وفي وزن يوزن وعد يوعد، تمام، المكسور العين، قال انتبه يفعل مكسور العين ليس يفعل، يوعد يوزن، ازاي هي مقابل العين في يفعل، نعم مكسورة العين في المضارع، فتحذف فاؤه من المضارع والأمر، يعني وزن في الماضي ما حذفنا شيء، وعد ما حذفنا الواو، في المضارع والأمر أقول بدل يوعد أقول يعد، حذفت الواو أم لا، وعد يعد حذفت الواو لأنها ثقيلة يوعد، والأمر كذلك لا أقول أوعد أقول عد، وأين الواو حذفت، إذن بالمضارع والأمر تحذف، ومن المصدر أيضا وعد يعد عدة عدة، ما قلنا وعدا وعد يوعد يوعد وعدا حذفنا الواو قلنا عدة، وعوضنا عنها بالتاء في آخرها، عوضنا عنها بالتاء في آخرها، نعم، فهذا نعم يقال له تعويض، عوضنا التاء عن الواو، وعد يعد عدة، في الماضي لا تحذف الواو نقول وعد وزن، في المضارع تحذف، وفي الأمر تحذف، وفي المصدر تحذف، يعد عد عدة، أين الواو في الثلاثة، لا توجد الواو، إذن فإن لم يقول أن يكون الفعل معلوما مثالا واويا على وزن يفعل المكسور العين في المضارع، فتحذف فاؤه من المضارع والأمر ومن المصدر أيضا، إذا عوض عنها بشرط هنا بالمصدر فقط يعوض عنها بالتاء، لاحظ بالمضارع يعيد ما قلنا يوعد حذفنا الواو بدون تعويض، وعد ما قلنا أوعد حذفنا الواو ولم نعوض عنها شيئا، أما في المصدر عدة ما قلنا وعدة حذفنا الواو وعوضنا عنها بالتاء عيدة. قال فإن لم يعوض عنها بالتاء فلا تحذف الواو من المصدر، تقول وعد يعد، وعد يعد، عد عدة، وعفوا وعدا، عد وعدا، لأنه الواو نحذفها من المصدر عندما يعوض عنها بالتاء. طيب أنا ما عوضت التاء، إذن أبقي الواو وعدا. فإن لم يعوض عنها بالتاء فلا تحذف يعني من المصدر، فلا يقال وعد عدا. أين التاء التي حذفت الواو؟ أين العوض عنها تاء؟ لا يوجد تاء، إذن لازم أقول وعدا لعدم التعويض. ولا يجوز الجمع بينهما، تقول وعد يعد وعدة، ما يصح هذا، فلا يقال وعدة إلا أن تكون التاء مرادا بها المرة وعدة. إذا قلت وعدة، نعم أردت أنه مرة واحدة، هذا يسمى اسم مرة، وعدة يعد وعدة يعني مرة واحدة، تمام. فإذا كان مراد منه اسم المرة أبقي الواو وآتي بالتاء، لأنه هذا في كل الأفعال سواء كان من هذا النوع المعتل أو حتى من الصحيح، ضرب يضرب ضربة، تمام. إذن كلها تكون هكذا. فهنا إذا أريد بها الاسم المرة تبقى الواو والتاء، نعم، إلا أن تكون التاء مرادا بها المرة فتبقى التاء ولا تحذف إذا وجدت، إذا حذفت الواو. قال أو النوع، أريد بها نوع، نوع من أنواع الوعد، مثل وعد يعد وعد إيش وعدة، وعدة وعدة حسنة. لاحظ إذا أراد أن هذا نوع من الوعد الحسن، فأراد يعني كأنه يقول وعدة، وعدة يعني اسم الهيئة، جلس جلسة الأسد، وعد وعدة حسنة، نعم، أراد نوع من أنواع الوعد وهو الحسن. فإذا أراد بها اسم المرة أو أراد بها يعني نوع من أنواع الوعد وهو أنها وصفت بالحسنة، فعندئذ يجمع بين الواو وبين التاء وعدة ووعدة، نعم. وإن كان الفعل مجهولا، نحن اشترطنا هناك أن يكون معلوما، مبني المعلوم وليس مبني المجهول، يأتي بمحترز، محترز المعلوم مجهول. وإن كان الفعل مجهولا لم تحذف أي الواو، الواو في أول كلمة وعد لا تحذفها. مثلا أقول أنا بالفعل المضارع من وعد أقول يوعد، يوعد، تبقى الواو موجودة لا تحذف، مع أننا في المضارع حذفناها في الأصل لما كان مبنيا للمعلوم، قلنا وعد يعد. أما لما صار فعل مبني للمجهول أبقينا الواو، قلنا يوعد. إذن وإن كان الفعل مجهولا لم تحذف هذه الواو كيوعد. وكذلك إن كان مثالا يائيا، هناك اشترط لحذفها أن تكون الفعل المبني للمعلوم أن يكون واوي الفاء، أي مثالا وهو أن تكون فاؤه الحرف الأول من حروفه الأصلية واوا. طيب لو كان ياء ماذا يحصل؟ قال وكذلك إن كان مثالا يائيا لا تحذف. الشرط للحذف أن يكون فعلا معلوما مثالا، أي الحرف الأول فالكلمة هو واويا، اشترط يكون واويا الحرف الأول وعلى وزن يفعل، تمام، عندئذ تحذف. طيب الآن ليس واويا، حرف الأول حرف ياء، مثل يسارا ييسر، يسر ييسر، هذا يقال عنه مثال، أي الحرف الأول منه هو حرف علة لكنه ياء، تمام، فلا يجوز حذفه كما لو كان واويا. وزن أقول يزن حذفت، زن حذفت الواو. أما هل هنا بالمضارع وبالأمر أحذف الياء؟ قال لا أحذفها، تقول ييسر وتقول أيسر. أو كان مثالا واويا لكنه ليس على وزن يفعل كما ورد هنا، قال واويا على وزن يفعل بكسر العين، هنا جاء على وزن يفعل بفتح العين أيضا لا تحذف المفتوح العين، كيوجل ويوحل. إذن هذه الواو جاءت في أول كلمة وجل ووحل، تمام، لكن لم يأتي وليس وجل، وجل ووحل لم يأتي على يفعل، جاء على يفعل، يوجل يفعل، يوحل يفعل، تمام. فلذلك لا تحذف الواو لأنه لم يأتي، لم يتحقق فيه شرط وزن يفعل، كما هناك يوعد يوزن فنحذف الواو فتقول يعد يزن. قال هل هذه دائما هكذا إذا جاءت على وزن يفعل تبقى الواو؟ قال لك في شواذ، كل قاعدة لها شواذ. وشذ قولهم يدع، طيب هذه يدع على وزن يفعل، ودع الأصل يودع، ودع يودع، تمام، على وزن يفعل كل الشروط متحققة، تمام، إلا وزن يفعل غير متحقق جاء على يفعل، قال لا يجوز الحذف. طيب لماذا حذف هنا ما قال يودع قال يدع؟ قال شذت هذه، الأصل أن لا تحذف، أما حذفها فهو شاذ. ومثلها يذر، يذر الأصل أن يقول يوذر، لماذا؟ لأن يذر ليست على وزن يفعل بل على وزن يفعل، وقلنا إذا كانت على وزن يفعل لو تحقق كل الشروط الأخرى إلا وزن يفعل لم يتحقق بل جاء على يفعل لا يجوز حذف الواو، فالأصل أن تقول يوذر لأن على وزن يفعل، فلماذا حذفوا؟ قال هذا شاذ. ومثلها وهب يوهب، يوهب يفعل، فلا ينبغي أن تحذف الواو حسب القاعدة لأنها لم تأتي على يفعل، ولماذا حذفوا إذن؟ أقول هذا شذ أيضا. ومثلها يزع يفعل، أصلها وزع يوزع، تمام، الأصل أن لا تحذف الواو لأنها لم تأتي على يفعل جاءت على يفعل، لماذا حذفوها؟ أيضا شاذ. ومثلها يسع ويضع ويطأ ويقع، كلها على نفس النمط بحذف الواو مع أنها مفتوحة العين، مع قلنا إذا جاء على وزن يفعل مفتوحة العين يجب أن لا تحذف هذه، أن يمتنع أن تحذف هذه الواو، لكنها حذفت في هذه الأمثلة كمثال يدع يذر يهب يزع يسع يضع يطأ يقع، ثمانية من الأفعال، نعم، الواوية المثال وهو حرف الأول، نعم، واوا وليست ياء، لكن انتقض شرط أن تأتي على وزن يفعله مثل وعد يعد وزن يزن، لأنها أصلها وعد يوعد وزن يوزن، كلاهما على وزن يفعل، فهناك يجب الحذف، بينما هنا لأنها جاءت على وزن يفعل ولو تحققت كل الشروط الأخرى إلا هذا الشرط انتقض أنها لم تأتي على وزن يفعل مثل يوزن ويوعد، نعم، فعندئذ يجب أن تبقى الواو، لكنها حذفت في هذه الأمثلة الثمانية كلها حذفت الواو، نقول هذا حذفت شذوذا. أخيرا القسم الثالث الذي يجب فيه حذف حرف العلة، الموضع الثالث، وهو أن يكون الفعل معتل الآخر فيحذف آخره في أمر المفرد المذكر، أن يكون الفعل أولا فعل ومعتل الآخر مثل رمى مثلا، دعا، طيب أن يكون الفعل معتل الآخر خشية مثلا رمى، تمام، طيب أن يكون الفعل معتل الآخر فيحذف آخره في أمر المفرد المذكر. طيب أقول أنا مثلا في دعا يدعو أنا سأأمر واحد مفرد مذكر، ماذا أقول له؟ ادعو. أين الواو؟ حذفتها، يجب حذفها. لذلك قول فعل أمر مبني على حذف حرف العلة من آخره، هذا واجب. هذا الموضع الثالث الذي يجب فيه حذف حرف العلة، سواء كانت ألفا أو واوا أو ياء. مثلا رمى هذه أصلها ألف، فماذا أقول في الأمر؟ ارمي. رمى ارمي، أين الألف؟ حذفت. طيب خشية اخشى، أين الياء؟ حذفت. طيب دعا يدعو يدعو، أين الواو لما قلت ادعو؟ حذفت الواو. إذن حروف العلة عند أمر المفرد المذكر تحذف، تمام؟ إذا كان الحرف العلة في مقابل اللام، دعوى فعلى، الواو رمايا فعلى، الياء مقابل اللام، تمام؟ خشية، الياء مقابل اللام في فعلى، خشية. نعم، قال أن يكون الفعل معتل الآخر سواء بالألف أو بالواو أو بالياء فيحذف آخره إذا في، قال إذا وجهت إليه أمرا للمفرد المذكر، في أمر المفرد المذكر. نعم، اخشى ادعو ارمي، أحذف اخشى الألف وادعو الواو وارمي الياء. وفي المضارع المجزوم يجب أيضا حذف هذه الأحرف الذي لم يتصل بآخره شيء، مثلا يخشى، أنا هذا فعل مضارع سأجزمه بحرف جازم، أقول لم يخشى، أين الألف؟ حذفت. أقول فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة، هكذا إعرابها. نعم. طيب يدعو، هذا فعل مضارع آخره واو، لما أدخل عليه الجازم أقول لم يدعو، عين مضمومة وأحذف الواو، وأقول فعل مضارع مجزوم بلام وعلامة جزمه حذف حرف العلة من آخره وهي الواو والضمة قبلها دليل عليها. ولم يرمي أصلها يرمي، تمام؟ غير أن الحذف فيهما لا للإعلال، غير أن الحذف فيهما في ماذا؟ هو قال لاحظوا الثالث أن يكون الفعل معتل الآخر فيحذف آخره في أمر المفرد المذكر، هذا الأول. وقال بعدها وفي المضارع المجزوم، إذن في الحالتين أمر المفرد المذكر ومضارع بشرط أن يكون مجزوما بأداة جازمة، في الموضعين يجب حذف حرف العلة. قال لكن هذا الحذف ما سببه؟ قال غير أن الحذف فيهما لا من أجل أنه معتل، بل للنيابة عن سكون البناء في الأمر وسكون الإعراب في المضارع. أخذ أنا مثلا فعل أمر اضرب، اضرب فعل أمر مبني على السكون الظاهرة. طيب اخشى، اخشى هذه حذف الألف، حذف الألف يقابل السكون التي على باء اضرب تماما، إذن هذا من أجل الإعراب ولا من أجل الإعلال تم الحذف، ليس لسبب سببه الإعلال. قال بل للنيابة عن سكون البناء. ففي الأحرف الأفعال التي آخرها حرف صحيح مثل ضرب اضرب أقول فعل أمر مبني على السكون الظاهرة، تمام؟ اضرب اكتب اشرب اسعى مثلا كل، تمام؟ هذا اللام حرف صحيح، إذن تكون عليه حركة سكون. طيب لما يكون حرف علة السكون التي على الحرف الصحيح يقابلها في الفعل المعتل حذف الحرف، عندما نوجه الأمر إلى المفرد المذكر أو يكون فعل مضارع مجزوما، تمام؟ فهذا لا للإعلال تم هذا الحذف، وإنما للنيابة عن سكون البناء في الأمر وعن سكون الإعراب في المضارع، مثل يكتب، لما قلت لم يكتب فهنا الباء مجزوم، فعل مضارع مجزوم الحرف الأخير وهو الباء الحرف الصحيح، أنا علامة جزمي السكون الظاهرة في آخره، ففي كلمة يخشى لما أقول لم يخشى فهذا حذف الألف من يخشى في الفعل المضارع المزوم يساوي السكون التي على يضرب على الباء. فهذا إذن النيابة عن سكون البناء في الأمر وعن سكون الإعراب في المضارع. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا الدرس، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.